الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الواجب على المرأة تغطيته في الصلاة؟ الحمد لله، عورة المرأة بالنسبة للصلاة هي كل جسدها ما عدا وجهها ويديها، إذا لم يكن ثمة أجانب في المكان الذي تصلي فيه، فالمرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه. فالسنة يا أختي الكريمة كشف وجهك إذا لم يكن عندك أجنبي فحينئذ تكشفينه، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين، فسترهما مستحب وليس بواجب، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء، خرج قدمها أو شيء من قدمها، إذا كان كثيرا وأعادت الصلاة بسببه فلا حرج عليها من باب الخروج من خلاف العلماء، ولكن الأقرب عندي والله أعلم أن خروج القدم أو بعض القدم لا يوجب إعادة الصلاة عليها إن شاء الله. فإذا يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها في الصلاة إلا وجهها ويديها فقط، وأما ما عداها فيجب عليها وجوب عين أن تستره، والله أعلم.